شيخي بقي شيخي بقي مسألة في الصلاة، اللي هو من نسي السورة بعد الفاتحة هل عليه سجود سهو؟ إن كان نسيانا طبعا عليه سجود، أما إن كان جواز أين؟ رخص ترخص. نعم، ما في عليه شيء. إذن حاله حال القنوت في الوتر. أي نعم. السلام عليكم.